الافتراق الذي تحسه الآن ليس سببه فقط مجرد أننا اختلفنا في أسلوب المنهج. نفس الجواب. هذا الافتراق سببه طعن في العلماء وتنقص من الآخرين. ما جيت لهذا لسه. أنت أجبني على سؤالي بارك الله فيك. يعني أجبني على سؤالي بالتحديد. الاختلاف يا شيخ أبو ماجد يمكن يكون اختلاف في فرع لكن يصاحب هذا الفرع من اتباع الهوى وظلم الناس وظلم الناس وكذا ما يجعله اختلاف كبير. والله أنت لو تصبر علي شوية بس خلني شو سؤال سؤال وأجب يعني جوابك يكون على قدر سؤالي. نسأل مرة أخرى ولا تجيب على نفس السؤال؟ لا أجيب على نفس السؤال. لو سمعت ما يوجب ما يوجب الاشتراك. ما يوجب الاشتراك. تمام. طيب إذا ما دام أنه لا يجيب الافتراق وحدث هناك افتراق هل تعتقد بأن هذا الافتراق سببه الاختلاف على الفروع الخارجة عن أصل العقيدة أو شيء آخر؟ ما أعتقد الافتراق إلا سببه هذه الفروع وما صاحبها. لا أنا ما قلت لكم ما صاحبها. أنا لغاية من السؤال بارك الله فيك. يعني إذا كان الاتفاق تم على أصل العقيدة واتفقنا أنه لا خلافة يكون بيننا وبينهم على هذا الأصل وأن الفروع أو ما كان خارجا عن أصل العقيدة لا يؤدي إلى الاختلاف، فإذا كان هناك اختلاف فهل هذا الاختلاف لماذا يكون إذن؟ لماذا هذا الاختلاف؟ هذا سؤالي أنا. إذا كان في اتفاق على أصل العقيدة والاختلاف سببه الفروع فلماذا هذا الافتراق؟ هذا الافتراق سببه ما صاحب هذا الخلاف في الفروع من اتباع للهوى وظلم الآخرين واتهام لهم والطعن فيهم والتنقص وإبعاد الناس عنهم. طيب أنا أسألك سؤال، يعني هل بقي هذا الذي تذكر هل اختصوا به هم دون سواهم ولم يتعدهم إلى غيرهم ولا أيضا غيرهم اشتركوا في مثل ما فعلوا؟ هم اختصوا به وشاركهم غيرهم من قبلهم ومن بعدهم. لا يعني في الطعن والتنقص. هذا السؤال هذا فهمت. الهوى في الهوى اتباع الهوى. هم هم هم في هذا شاركهم غيرهم من قبل ومن بعد. جميل. لكن أنا أعني يعني هل أنا لا أعني يعني عامة الناس وإنما أعني الخصوم. نعم. الذين يرونهم على غير حق. إذا ترى أن الآخرين أيضا وقعوا فيما وقع فيه أولئك. نعم. طيب إذا كان ما أظن هذا الذي يعني وضح لك أنا وضح لي مراده. نعم أنا وضح لي مراده أن يقول لا هو شوف الجواب اللي أنت عندك. أنا الجواب عندي أن قد شاركهم من غيرهم من هم من خصومنا من هم؟ من خصومهم من خصوم أولئك القوم خصوم صخر وسلمان. هل وقعوا في مثل ما وقعوا فيه؟ من خصوم سفر وسلمان هل وقعوا في مثل ما وقع فيه سفر وانثال؟ نعم وقعوا. نعم. هذا جواب طيب. طيب ما المخلص من هل الهوى الذي وقع فيه هؤلاء والذي وقع فيه أولئك؟ العلاج عفوا او ايهما افضل عند الله وعند الناس؟ الذي يترك هواه وهو محق ان كان الهوى يكون فيه حق، ام ذلك الذي لا يترك هواه وهو على غير حق؟ الذي يترك هواه الذي هو المحق. نعم. ولو كان محقا في دعواه ان اولئك على غير حق وهم اهل هوى. طيب جميل جدا. إذن لماذا لا نفعل ذلك نحن؟ لأن نحن ما نظن نفسنا متفقين بالهوى، نحن نظن نفسنا نرد عليهم دينا. ما طال الجواب يا أستاذ. أنت جوابك عوج ابتعد يا أخي. كيف؟ ابتعد. لأن خلينا أنا أقول لك شيء. شوف أخ خالد، أنا على مثل اليقين وكما نرى هذه الشمس في رابعة النهار أقول بأن الخصومة واللدادة التي تكون بين طرفين لا يمكن أن ينجو أحد الطرفين أو أن ينجو معا من الوقوع في الهوى، لأن طبيعة الخصومة بارك الله فيه تولد هذا وتجعل السبب قائم، وهو أن الإنسان فيما بعد وبخاصة إذا حدثت النفرة في القلوب لا بد أن يكون هناك متابعة للهوى. وقد يكون طبعا أنت الآن أجبت جواب أن خصومتنا لهم

يعني كأنما إذا صلح أولئك بما عندهم من أخلاق فاستجابوا لدعوة الحق التي جاء بها فإنهم يكونون هم أسس الإصلاح لغيرهم من باب خيار الجاهلية. نعم نعم. هذا وجه كثير تأويل بعيد. نعم. مو مو بعيد شيخنا. وجه ثاني. هذا هو القريب. وأما الوجه الثاني إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق. المقصود هنا الأخلاق نفسها. والجمع هنا أنزل غير العاقل منزلة العاقل. وهذا كثير في اللغة. هذا معروف في أمثلة كما قلتم، لكن لو كانت روايات هكذا كنا من أول الله لا حول ولا أي توجيهها، لكن روايات مشهورة في بطون كتب هو بحذف الياء، هذا لم يوجد إلا في بعض الكتب الهندية. والوجه الثالث شيخنا وذاك وذاك هو الوجه. احنا خلينا خلينا الوجه للاخير يعني. نظرت في مشارق الانوار. شو ساوى في المشاريق؟ نظرت في المشارق لانه في المشارق ياتي بجميع الروايات وجميع الالفاظ فاهملها، فدلالة على أنها لا يعني ليست رواية. لا هنا لا هي من حيث رواية ليست رواية. ليست رواية يعني من رواية يعني من الرواة. تصحيف لعله. لا يراها يعني، لكن يعني لو أردنا أن نوجهها كيف نوجه؟ فما دام إنه يعني ما ثبت الثلاث يبقى الخطأ والسلام هذا هو. لا إله إلا الله. سنتين نيجي الشاي معناها حقنا حولي كان خاطر الشاي. طيب الذين أوتي الشاي من أجلهم والأخ خالد يعني يظن هو المعني بهذا. أهلا وسهلا. والله شوف يا شيخنا حقيقة بالنسبة لنقول كلمة حق بالنسبة للأخ خالد، يعني أنا التقيت أنا هو وعدد من الإخوان في جدة والحقيقة رأيتهم الحمد لله على خير، وهذه الحماسة التي جاء عن خالد هي مش مبنية على أساس الغرض أبدا، وننزهه عن ذلك إن شاء الله ونبرئه من هذا كله كما نبرئ سائر إخواننا هناك، لكن الحقيقة الحق قال بأنه في هناك أخطاء، ولا أقول بأن الخطأ واقع من جانب واحد إنما الخطأ من عدة أطراف، وأنا لا ألوم الأخ خالد ولا ألوم الشباب الذين على شاكلة الأخ خالد من الحماسة لأن حماستهم للدعوة حقيقة يعني، وإنما ألوم أول ما ألوم إخواننا المشايخ اللي هم يعني نعتبرهم الصف الأول هنقول على التعبير. طبعا يعني لما يكون الصف الأول أو الفوج الأول من الإخوان يعني يقف مثل هذه المواقف الحقيقة أنه يسوءنا هذا جدا، وأنا أقول بأنه مش ربما أختلف مع الأخ خالد في مسألة يقول أن هذه الخلافات قبل فتنة الخليج، أنا أقول بأن فتنة الخليج كانت السبب الأكبر، وأن كان هناك كانت بوادر لكن ما كانت لتدوم، كان ممكن تداركها، لكن فتنة الخليج أشعلت أوارها وزادت لهيبها، وصار التباري في هذه القضية سبب من أسباب استمالة أناس لأناس ونفرة ناس من أناس، وهذا الحقيقة وقع، وكانت الأطراف تتجاذب كأنها في معركة أعداء وخصوم بعضهم مع بعض، في حين بأن نعلم بأنه يعني في هناك مواقف متمايزة من موقف لآخر. شوف الشاي ربما يكون طبعا في هناك موقف رسمي في هناك موقف غير رسمي، والموقف غير الرسمي هو الموقف الذي الحقيقة الذي ساعد على الخلاف والشقاق اللي صار. طبعا الإخوان كلهم يعني اللي إخواننا خالد وغيره وغيره من المئات يعني اللي موجودين هنا في الصحيح على ما هم فيه من حماسة ومن غيرة على الدعوة ما كانوا يؤثرون أن يروا النفرة أو التنافر بين يعني ما يسمى بالرسمي وبغير رسمي فما بالك أن يكون هناك تنافر بينهم جميعا هذا الحقيقة يعني شيء فهذا أثر يقينا يعني الأمر الثاني وهذا اللي أنا قلته للإخوان الاشتغال بهذه القضايا وإن كانت هي قضايا مهمة لكن حقيقة في هناك قضايا أهم منها بكثير يعني أنا أقول وقلت لهم يا أنه يجب أن يكون إعدادنا لأنفسنا غير هذا الإعداد لأنه لو كان في إعداد يعني دقيق ما كان يكون في هذا الاختلاف الموجود أبدا والقضايا العلمية اللي صار فيها الاختلاف هي في الحقيقة منشأها مش فروع أبدا هو اعتقادهم بأنه والله هذه اختلاف في أصل في الأصل في أصول المنهج أصول منهجية العقيدة فهم هذه القضايا لو أنها يعني أزيلت من بينهم أو فهموها على وجهها تماما ما كان يمكن أن يقال هذا والدليل على أنه مثلا بعض الإخوان لا يكثرون الحكام هناك وهذا إحنا ندين الله به عز وجل ونرى بأن الحاكم إذا لم يعتقد صلاح هذا المنهج الذي يتبناه للحكم وأنه يؤثره على ما أنزل الله فنحن لا نكفره ونقول بمعصيته ولكن الطرف الآخر هو يقول بهذا والإخوان الذين لا يقولون بتكفير الحكام الحقيقة يعني القضية واضحة عندهم العقدية واضحة تماما لكن إخواننا الآخرين مش إنه أيضا يعني القول بتكفير الحاكم ليس أيضا مبنيا على هوى أبدا لكن مبني على أصل هم داموا عليه سنوات طويلة وورثوه منذ قرون وهو أن مبني على ظواهر الأحاديث التي تكفر مرتكب الكبيرة وجاءت بالتكفير سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية فلو كان في وضوح في الوضوح علمي صحيح فأقول بأن الذين يقولون بالتكفير ربما يتبدى لهم صواب الرأي في هذه القضية ولكن من الصعب أن يعودوا عنه لسببين اثنين السبب الأول يعني ما بنقول مقالة أهل الجاهلية في منهجهم وإنما نقول لأنه الإلف سبحان الله إذا طال وصار اعتيادا وعادة يصعب التراجع عنه والقول بتكفير تارك الصلاة في المملكة العربية السعودية قول مألوف يعني صار أي واحد يقول لك كافر وبعدين لما تسأل أنا سائل واحد أو بعض الإخوان قلت له طب لو ما قلنا بتكفير تارك الصلاة وقلنا بأنه كافر الكفر عملي قالوا هذا بسبب عندنا إشكال كبير ما الإشكال هذا قال الإشكال أن كثيرا من الناس يتركون الصلاة قال لأنه كذلك مثلا قضية الحجاب يقولون بأنه إحنا ليش بنخالف الشيخ ناصر لأن الشيخ ناصر يقول بجواز كشف الوجه ولو أننا وقفنا موقف الشيخ ناصر وقلنا بفتوى أو برأي الشيخ ناصر لوجدنا النساء هناك جميعا يخلعن النقاب ويسرن حاسرات عن وجوهن وإحنا مش خالصين الآن من بلايا والشيخ ناصر يقول هذا القول وإحنا واقفين في وجهه فكيف إذا قلنا بما يقول به الشيخ ناصر فهنا في قضية مهمة جدا وهي الإلف والاعتياد أما الأمر الثاني فالحقيقة هي تصويب بعض النصوص وترجيح تضعيفها أو ترجيح تصويبها يعني هذه أيضا يعني ما بقول إنه برضو عن هوى وإنما بقول ربما وجدوا لهم آثار أو وجدوا لهم يعني من يتمثلون بقوله في هذه المسائل فإحنا على كل حال نقول الشيء للأخ خالد يعني إحنا وما لنا أن نتكلم أو نقول أمام شيخنا لكن أخ خالد نحن الآن في مهب الريح والمسلمون الآن تعرف أنهم لا يملكون من أمرهم شيئا المسلمون جميعا في الدنيا كلها وفي جميع أرجاء الأرض لا يملكون من أمرهم شيئا. وأنا في ظني إذا لم أقل وأنا أقول هذا معتقدا أن أو إن ما يجري الآن هو في هناك من وراء هذا الشيء أيدي خفية توجه هذا. وطبعا أنا لا أقول بأنه في استجابة لهذا الموضوع أو في يعني تباري في وتنافس وتسابق بين الأطراف مين يفوز، لكن أقول بأن اليد يدا واحدة هي التي تحرك، لكن يد خفية جدا لتبقى نار الفتنة مشتعلة وبخاصة في المملكة العربية السعودية. يعني أنا أقول هنا شيء طبيعي أن يكون في هناك ليس خلافا بين الإخوان والإخوان المنهج وأهل دعوة السلفيين يعني، وإنما أقول هناك خلاف بين الطرفين نقيضين وهو موجود عندهم، لكن هذا هنا في ما يساعد على الإسراع في الخلاف بين الإخوان في المنهج الواحد. السبب وجود هذه التيارات التي قد تؤثر، جزاك الله خير، وجود هذه التيارات التي قد تستميل بعض الإخوان إلى منهجها وطريقتها وبخاصة الإخوان المسلمين في هذا البلد. فلذلك الذي أقول أنا يعني سفر وعمر وغيره وغيره من الإخوان اللي هم يبدو أنهم يخالفون، ونحن لا قدر الله أنه نقول بأنه في كلمة مما قلت تكون غير صادقة فيها، هذا مستحيل أن يتطرق إلى ذهننا، ولكن أقول الصدق أحيانا أن يكون كذبا والكذب يكون صدقا. إذا قسنا الكذب بآثاره السيئة نقول مذموم، لكن إذا جاز إذا كان هناك آثار حسنة للكذب نقول الكذب ممدوح يقوم مقام الصدق. والعكس كذلك، إذا كان الصدق يؤدي إلى هلاك أو يؤدي إلى مفسدة أو إلى آخره، إلى سفك دم أو انتهاب أرض أو إلى، فهذا بيكون الصدق هو الكذب والكذب هو الصدق عندئذ. فأقول بارك الله فيه بأنه إحنا لنا من قواعد ديننا وأصول شريعتنا ما يجعلنا يعني كل واحد يسعى إلى الآخر ملتمسا عنده عذرا، ولو كان يعني مثل ما يقولون إيش هناك بيقولوا في حديث طبعا بنسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما هو صحيح، التمس لأخيك عذرا، التمس لأخيك عذرا. وفي هناك إيش كمان قولة أخرى، إن كان في الظن معشار إيش هو، لا هذا القول تبع بعض الفقهاء، إذا كان هناك 99 قولا في الحكم على المسلم بأنه كافر، أيوة، وقول واحد يقول لا ليس بكافر يتبنى هذا القول، يتبنى هذا القول احتياطا. فنحن بارك الله فيك يا خالد، احنا ربنا إيانا منكم هناك وبخاصة الشباب اللي ما عندهم علم، يعني انت تتكلم عن معرفة واتصال ومعرفة ما يقيل وما في المجالس العمل، لكن الإخوان الآخرين ما يعرفوا هذا، ما يعرفوا أبدا، لأني أنا لمست ما عندهم يعني حصيلة علمية أو نقول حصيلة فكرية اللي تخليهم على الأقل يعني يتأنوا في الحكم على الأشياء، ما لمسها. فهذه مسؤوليتكم، يعني أنتوا اللي تتبنوا الخط السلف الصحيح في السعودية لازم تكون مسؤوليتكم رعاية هؤلاء الناس، ما تخليهم. أنا يعني أضغط شيء علي والله إني أنا أشتغل في عرض إنسان ولو كان على غير المنهج، لأنه هذا بيصرفني عن كثير من القضايا، بيصرفني عن يعني بياكل جهدي أنا، وإن كنت طبعا الواجب أن نحذر إذا اقتضى التحذير ذلك، لكن هناك ما أرى شيء يقتضي التحذير مما تظنون أنتم، ما فيه. ليه؟ لأن القضايا زي ما اتفقنا المختلف فيها التي أدت إلى الفرقة هي في الفروع وليس في العقيدة أبدا. فلذلك الله يبارك فيك يا خالد، يعني احنا بدنا ما يكون بينكم انتوا اللي نعتبركم يعني الوجه الظاهر في هذه القضيه والاسماء الظاهره فيها، انه انتوا تكونوا تشغلوا هذول الشباب بغير ما ينبغي ان يشتغل، طلب العلم والقراءه وتحصيل المعرفه